بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله يمثل مثالا واضحا لطريقة أهل السنة في التهذيب والإصلاح، وكثير من الناس يظن أن المنهج السلفي متعلق بالردود على أهل البدع ومناقشة شبهاتهم والاهتمام بالمناقشات الفقهية حول الأدلة والأخذ والرد دون أن يهتم بالبناء الداخلي للإنسان، وهذا خطأ عظيم. فإن المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة القائم على نصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يمكن أن يخلو من الجانب الإيجابي من قضية العبودية، لا يمكن أن يخلو من تحقيق أصل العبودية في القلب وكمالها، تحقيق أصل العبودية في القلب وكمالها من الحب والخوف والرجاء والتوكل. فهذه العبادات القلبية والتخلص كذلك من العبادات من الأمراض القلبية كالعجب والكبر والفخر والخيلاء هي طريقة القرآن، وكذلك طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم، بل هذا هو الغذاء، والرد على الشبهات هو الدواء. ولا يمكن أن يكون الغذاء بحجم الدواء ولا الدواء بحجم الغذاء، فلو أنك أخذت الدواء بجرعة الغذاء لكان ذلك مهلكا. تخيل مثلا لو أخذت المضاد الحيوي الذي أقصى جرعة له كل يوم مثلا جرام أو جرامين أو 3 جرامات في الحالات الشديدة جدا، أخذته بجرعة مثلا الخبز أو الأرز الذي تحتاج منه مثلا 200 جرام، لو أخذت المضاد الحيوي هذا بجرعة 200 جرام ماذا يصنع في الإنسان؟ أو في مواد أخرى بأقل من ذلك، بتاخد 25 ملي جرام، لو الضغط مثلا ده حاجة بتاخد 10 بتاخد 20 ملي جرام، فتخيل بأن أنت تاخدها جرام كامل، لا ده أنت هتاخدها بالدرجة الغذاء 200 جرام 150 تهلك من ساعتك. ولذلك لابد أن احنا ندرك هذه المسألة، لأن كثيرا من المتأخرين ممن انتسبوا إلى منهج السلف منهم من ركز جدا على قضية الشبهات والردود، قد يكونون معذورين إذ نشأوا في جو من الشبهات المضلة، نشأوا في بيئة يعني مفعمة بأنواع الضلالات من أنواع الشرك وأنواع الانحراف التي مثلتها الطرق المنحرفة، وكان لهم بالتأكيد أحوالهم الأخرى التي يعني استحقوا بها أن يجعل الله لهم ذكرا في يعني بقاء معالم دعوة التوحيد ودعوة السنة. لكن لا يمكن أن نهمل على الدوام ما ذكرنا من أن طريقة الكتاب والسنة هي الغذاء والدواء بكل بجرعته المناسبة. ولا شك أن القرآن قد تضمن الرد على شبهات أهل البدع، لكن في طريقة تتضمن تحقيق معاني الإيمان، كما أن هناك جانب النفي كان جانب الإثبات ملازما له، بل لا يصح الدين إلا بلا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، إبطال لعبادة غير الله وإثبات لعبادة الله وحده، ليس مجرد إعلام، ليس مجرد بيان، لكنها شهادة تتحول إلى واقع في قلب كل مؤمن أنه فعلا يتعبد لله. ولو تأملت حب الله للمحسنين والصابرين والشاكرين والمؤمنين لوجدت أن أعمال القلوب قد أخذت يعني الجانب الأعظم. كتاب الفوائد يميز هذه المدرسة السلفية التي أسسها شيخ الإسلام تيمية، لا نقول أسسها بل أحياها، أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين دين الإسلام، أو هو الذي جدد معالمه منذ عهد آدم، أفضل من جدد معالمه منذ عهد آدم إلى قيام الساعة، والذي أوحى الله عز وجل إليه أشمل الكتب، أعظم الكتب وأشمل التشريعات وأعظم التهذيبات من خلال القرآن العظيم ووحي السنة الكريمة. أقول المدرسة السلفية التي ينتمي إليها ابن القيم رحمه الله في القرن السابع والثامن الهجري مدرسة متميزة بالتأصيل لمعاني العقيدة، تعظيم الدليل، الترجيح بناء على الدليل لا على المذهب، متميزة كذلك باللمحة التهذيبية أو الجزء التهذيبي الذي بدأه شيخ الإسلام برسائل رائعة كأمراض القلوب وشفائها وشفاؤها، وككتاب العبودية، وقد سبق شرح هذين الكتابين الجليلين، وله كتب أخرى في باب السلوك وتصنيفات. أما ابن القيم فجاء ففتح الباب يعني فتحا جميلا، تميز هو بنشأته الصوفية التي تعدلت تعديلا تاما على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو كما وصفها في النونية وغير ذلك، وصف هذا التغير والتحول بحمد الله تبارك وتعالى، صار الأمر إلى ما يمكن أن نسميه إذا أردنا يعني التقريب الصوفية السلفية، أو في الحقيقة نقول التزكية التي ورد بها القرآن بدلا من الألفاظ المحدثة التي قد تعطي انطباعات غير طيبة، لكن الاهتمام بالجانب التربوي والسلوكي وكذا الخلقي. يتميز ابن القيم رحمه الله يعني كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، لم ينتهينا من شرحه بحمد الله تبارك وتعالى، هو كتاب فذ بلا شك يعني، وهو كتاب الذي وضع فيه ابن القيم يعني لو قلت خلاصة يعني تجربته ومنهجه في باب التهذيب وما يعني الخط الفاصل بين يعني الصوفية والسلفية في هذا الباب، والجامع أيضا، فهو فاصل وجامع، يأخذ الخير ويدع الشر ويرد عليه. يتميز يعني الكتاب كان أصلا على كان شرحا على كتاب، كان شرحا لكتاب، فكان ملتزما بمنهج الكتاب الأصلي منازل السائرين، فهو يتكلم على كلمات الهروي. أما كتبه التي ألفها ككتاب الفوائد وهو كتاب رائع يعني عظيم القدر، وكذا كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وطريق الهجرتين في جزئه الأول أو ثلثه الأول قبل أن ينشغل بالرد على ابن العريف أو ابن العريف، ف الأجزاء الأولى متميزة تميز يعني هائل جدا. كتاب الفائد تميزه أكثر من هذه الكتب، يعني أظن أنه إنما يعني ينافسه في التميز كتاب حادي الأرواح. فأحببنا أن نستكمل مسيرتنا في قضية التهذيب عند أهل السنة والتربية وإلقاء الضوء على معاني السلوك الضرورية كجزء من الشخصية المسلمة المتكاملة التي تقوم على الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام التوحيد ونفي الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم بيان التشريعات العامة والخاصة يعني التي تسمى أحكام الفقه أو العبادات والمعاملات، والإيمان الذي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تفرع عنها من يعني أمور الاعتقاد اللازمة لكل مؤمن، ونفي الشرك والبدع التي تعرضت لها مسيرة أهل الإسلام عبر الزمان. أما الإحسان فهو الذي نذكره في باب التهذيب، هو تحقيق عبودية القلب والذي نسميه السلوك. فعلم السلوك هو علم سلوك القلب إلى الله عز وجل، وهو الذي يترتب عليه أخلاق الإنسان في معاملته مع غيره من الناس. لا يمكن أن تكون الأخلاق سوية إلا مع سلوك صادق، إلا مع سلوك صادق إلى الله عز وجل، إلا بقلب طيب صالح. أما الجزء الجبلي من الأخلاق فإنه إن لم يكن معه عمل قلبي ونية صالحة فلا أثر للإنسان في هذا الباب، أعني أنه سيكون يعني فاعلا بجبلته. نعم هناك أخلاق يجبر الله عليها، يجبر الله عليها بعض خلقه يحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. لكن كما ذكرنا هذا الأمر لن يكون مثابا عليه إلا بنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لذا نقول علم السلوك وعمل السلوك، هذا العلم ندرسه لنعمل به، لنتغير به، لنكون في أنفسنا ومن أنفسنا بتوفيق الله وإعانته الشخصية المسلمة المتكاملة التي هي مفتاح الحل فيما يعني نعانيه من مشكلات، وفيما يحصل للأمة من أنواع البلايا والمحن. بل في الحقيقة ضعف السلوك أو انحراف السلوك هو السبب في الانحراف العقدي. إنما سمى أهل العلم من السلف البدع الأهواء، سموا أهل البدع أهل الأهواء، لأن الأصل هوى، لأن الأصل مرض قلبي. بل أصل الشرك والكفر هو مرض قلبي، مرض الكبر والعلو وحب الفساد. تجد القلوب هي التي يعني حصل فيها ذلك، الإباء، الحسد، كلها أمراض القلوب التي هي انحراف السلوك، التي هي زوال أعمال القلوب الواجبة ووجود أمراض القلوب الفاسدة، هي التي أدت في النهاية إلى أنواع الشرك والكفر، كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. أول إبليس مصنع الشر، يعني الموضع الذي جعل فيه الشر والفساد بعمله ومرضه، قال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك نقول الاستسلام يعني عدم التهذيب، الاستسلام لأمراض القلوب أن تستشري في قلب الواحد، هو الذي يؤدي بنا إلى أنواع المشاكل الكثيرة: القسوة، الغفلة، الذلة، العيلة، المسكنة، الجبن، البخل، الحجز، الكسل، كما ذكرنا جمل من الأمراض كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤدية إلى الكفر والنفاق والفسوق والشقاق والعصيان، نسأل الله أن يعافينا. لذلك قضية تهذيب النفوس وإصلاحها قضية أساسية لا غنى للدعاة إلى الله، لا غنى للمصلحين للمجتمعات، لا غنى في الحقيقة لكل فرد يريد نجاة نفسه عنها. لابد أن يكون المعلم منتبها لهذه المسائل، دائم التذكير بها لمن يعلمهم ودائم التوضيح لها حتى تظل هذه القضية حية في القلوب. الكتاب متميز بمسائل مختصرة، فوائد أظنها نحو كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، تأتيه فوائد على ذهنه فعند مروره بآية أو بموقف فيكتبها ويقررها على أحسن ما يكون، أو يتعرض لحال، أو يتعرض يعني في أحد مقامات العبودية لأمور يسجلها ويذكرها، قد تطول وقد تقصر لكنها في النهاية على طريقة الاختصار. من الصعب أن نلمح ترتيبا موضوعيا للكتاب، لموضوعات الكتاب، إنما هي أمور كما ذكرت مختصرة لا يربط ترتيبها بعضها ببعض رابط، ليست على فصول وأبواب مجمعة بخلاف مدارج السالكين مثلا، بخلاف حدي الأرواح فإنه قد صنفها على أبواب متتابعة متكاملة، لكن كما ذكرنا هي على طريقة صيد الخاطر، يصطاد الخاطر الذي خطر له حتى يعني ينتفع به وينفع به غيره. قال الشيخ الإمام محي السنة قامع البدعة أبو عبد الله، هو الشهير بابن قيم الجوزية، هو أبو بكر، اسمه أبو بكر، يعني طبعا اسم ابن القيم غلب عليه، ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما على المدرسة الجوزية التي أوقفها بعض الملوك تعليما للناس تأثرا بالإمام ابن الجوزي الذي له منهج يعني في التهذيب ومنزلة عند الحنابلة وعند غيرهم من أهل العلم، فكان أبوه قيما على هذه المدرسة، واشتهر الإمام ابن القيم بابن القيم أو ابن قيم الجوزي رحمه الله ورضي عنه. قاعدة جليلة في الانتفاع بالقرآن الكريم. قال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. فاجمع قلبك عند تلاوته، اهتمامك وباطنك كله اجعله حاضرا، اجمع قلبك عليه، إرادة واحدة، همة واحدة عند تلاوة القرآن وسماع، سواء كنت تسمع أو كنت تتلو. وأعظم ما يعين على ذلك في الصلاة وكذا في خارجها إذا لم يكن هناك تشويش. وألق سمعك، يعني يكون الإنسان أحيانا جالسا يفكر في موضوع آخر، قد يكون متعمدا لذلك وقد يكون غير متعمد لشدة الانشغال، انه يكون قاعد مستني الميعاد اللي بعد كده عشان يمشي، او انه هو كما ذكرنا مش مهتم بالايه بالمتحدث، او انه هو يعادي المتحدث بينه وبينه عداوة، كما كان المشركون يسمعون القرآن فإذا انصرفوا قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. إذا كان في ناس من الذين أوتوا العلم هم المؤمنين اللي كل اهتمامهم يسمعوا القرآن ويعرفوا فوائده وأحكامه وتشريعاته وعقائده، وهناك أناس يسمعون فيقولهم: وكان بيقول إيه؟ ماذا قال آنفا؟ مش عارف أصلا قال إيه أصلا، فضلا أنه يتأثر قلبه به وينتفع به. فإلقاء السمع هو حال الذين أوتوا العلم، إن هو أسمعهم مركزة بمنتبه لكي يسمع كل كلمة، هذا حال طالب العلم الصادق في ذلك، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ده الاستحضار، المعنى ده أنك تسمع كلام الله كأنه يخاطبك أنت، وهو في الحقيقة كذلك خطاب من الله لك أيها المكلف، أيها الإنسان، بل أيها الإنس والجن، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه كلامه عن طريق جبريل. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، فيما ذكره الله في سورة قاف قبل ذلك، في لذكرى لمن كان له قلب، أو يعني قلب حي، قلب لم يمت. القلب الميت كأنه لا قلب، فليس كل الناس لها قلوب تعي وتفهم وتتأثر وتحب وتبغض بناء على ذلك وتتعامل بناء على ذلك. درجة أخرى أن حياة القلب إذا كانت كاملة فهو الذي يغني عن كل شيء. أو ألقى السمع وهو شهيد، هناك من يتدرج في درجات الوصول إلى حياة القلب الكاملة، وذلك الذي يلقي السمع ليتعلم ويتأثر وهو شهيد أي حاضر. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض، يقتضي يعني يؤثر ويقتضي تأثيرا على الآخرين. المؤثر المقتضي هو القرآن كآيات الله، المؤثر المقتضي يقتضي كذا يعني يوجبه، طبعا هو لا يوجبه الصوت بنفسه، وإنما هو الله يخلقه في المحل القابل، لكن القرآن مقتضي لذلك، القرآن مقتضي للتذكر، مقتضي للتأثير في قلب الإنسان. يقول: لما كانت تمام التأثير موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل المحل القابل هو القلب الذي يقبل الحق، وشرط لحصول الأثر، شرط لحصول الأثر حياة القلب أو الإصغاء والسماع. قال: أو ألقى السمع. قال: وانتفاء المانع الذي يمنع منه. الموانع قد تكون كثيرة كما ذكرت، قد تكون غفلة، قد تكون عداوة، قد تكون متكلفة، ان الانسان قاعد يقول هقضي وقت كده عشان انا قاعد اسمع وخلاص، او قد تكون نوم وكسل، واحد جاي علشان هو زي طلاب الكليات كده بيحضروا عشان ايه؟ عشان ينجح، عشان ياخد شهادة، عشان يشتغل ويجيب فلوس، عشان يبقى معاه شهادة يروح يتجوز بيها، فده بيخليه ايه؟ مش منتفع من الكلام اللي يسمعه. وقد تكون بقى دراسة شرعية ولا حصة القرآن بالنسبة له، يعني عشان ايه القرآن ده مادة اساسية مثلا بتوع الازهر مثلا، فبيبقى ايه وساعات تبقى عندهم الحصة دي صعبة. وكذلك قد يكون طريقة الذي يعني يتلوه قد تكون موجهة للسامعين في هذا الاتجاه، وقد تكون المعاصي عموما سببا ليه منع الأثر، القسوة قد تكون مانعا. قال: تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر القرآن. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل. والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. إيه القلب الحي ده؟ القلب الذي فيه الحب والعبودية، فيه الحب والانقياد والقبول والصدق والشكر والصبر، التي هي حياة القلب الذي يعقل عن الله، يفهم عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي على وجه يسمع، على أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال، إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب. والإصغاء والحضور هما اللذان مع الاستمرار يؤديان إلى حياة القلب. عشان كده قلنا دول درجتين: من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ده اللي قلبه بيتربى، ده اللي قلبه بيتكون زي الطفل الصغير اللي بيزداد إدراكا كل يوم وحركة كل يوم حتى يصل إلى كمال الإنسان عند بلوغه، بلغ أشده واستوى. فالقلب الإنساني بيولد بداية السير في طريق الله، وبعدين بتزداد إدراكاته. فالكلام ده بيتم بإلقاء السمع، الإصغاء، والشهادة اللي هي حضور القلب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد، وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. سهو القلب وغيبته، إن الغفلة والسهو عما أريد به. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، وولد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع، والموضع موضع أو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ عايز أقول إنه يحتاج إلى حياة القلب وإلقاء السمع. فقيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة على نور الوحي. والصحيح وقال: هذا نور الوحي على نور الفطرة، يعني لأن المثل من تأمله، الله نور السماء والأرض، يعني جاعل النور في السماء والأرض، هادي أهل السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. المصباح ده المنير اللي هو مصدر النور الحقيقي، الفتيلة ولا الزيت هي مصدر النور الحقيقي؟ لا اللي بينور بجد الفتيلة مش كده. انت بتيجي تبص المصباح الجاز بتاع زمان محدش شافه دلوقتي مش كده، بس انت على زمان بتشوفه في النور في اللمبة اللي هي هتلاقي فيه مصدر الكهرباء، دول الاثنين دول ده زي اللي كان زمان بيطلع فيهم زيت مش كده. وبعدين الفتيلة اللي هي اللي بتنور بجد هي ايه؟ الفتيلة. واللي بتمدها هي الزيت اللي هو كان زمان بقى والكهرباء يعني. ف المشكاة ده النور الذي يجعله الله في قلب العبد المؤمن نور الوحي، لأن هذا الذي أنزله الله، وهذا الذي ينبغي أن يقال عنه أنه يعني الزجاجة طبعا قلب المؤمن الذي يستضيء بنور الوحي المنزل ويضيء للناس كذلك. الزجاجة وكأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، تمده بقى هذه الفطرة السليمة والتهيئة الموجودة سابقا أعده الله عز وجل لكي يكون النور الذي يضيء للناس. لابد أن يكون صاحب القلب السليم الذي أصبح قلبه محلا لهذا الوحي، لابد أن يكون محلا قابلا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من صفائه يكاد المؤمن يعمل بالحق بفطرته ولو لم يأتيه الوحي، فإذا جاءه الوحي كان نورا على نور. والله أعلم. يقول هذا صاحب، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. قال: وقد ذكرنا ما تضمنته هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب، لأنه هو قلبه السليم ده واستعداده الفطري، المعاني القرآن جت عليه كأن في نسخة جاي منطبقة عليها كده جواها لا إله إلا الله جوا القلب المؤمن ده. وده الفطرة دي من أعظم ما يعرف الإنسان المؤمن به صحة ما جاءت به الأنبياء. يعني يقول اشمعنى ما كل الناس فاكرة نفسها صح، ما كل حتى الراهب البوذي فاكر نفسه صح، ما هو ده هي دي القضية، ان الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي ايه؟ التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ففي نسخة جوه بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبتقول معاني الحق دي بالتفصيل، كل ما يسمعها يوم يراها الحق ويوم يتأثر بيها، لأن هذه الأرض بتاعته، هي الأرض التي تنبت أنواع الخير. القلب السليم ده هو الأرض النافعة لذلك. يقول: ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام. زي ما قلنا إن أودي لتقسيم أحوال الإيه؟ الناس. القلب الحي هو أكمل الأحوال، خلاص ده بلغ أشده واستوى، فلذلك بيتصرف فهما وإدراكا وعارف الواقع وحركة ودوة وعملا، علما وعملا اكتمل. قارن بين واحد يعني خلص شهادة الدكتوراه مثلا وعقليته قد إيه وعنده 40 سنة مثلا، وبين واحد تاني لسه طفل في الحضانة، إدراكات ده وحركة ده ووعي ده. فبس المهم لو هو بدأ يسمع كويس الولد ده، هو ده اللي بيخزن عنده لغاية ما يكبر، لغاية ما يبلغ إيه؟ فقلنا القلوب متفاوتة بقى ما بين هذا وذاك، من الولادة إلى الكمال. يقول: فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام، وقلبه يفرغ قلبه لتأمله والتفكر فيه أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق فيكتسب. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاص عين اليقين معاينة. النوع اللي في الدنيا إدراك كأنه يرى، ويوم القيامة هيبقى إيه؟ رؤية حقيقية، كأنه يرى الله. يوم القيامة هيبقى رؤية حقيقية، وتلاقي لن يكون إلا يوم القيامة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالإبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. لكن المعاينة الحقيقية لا، لازم تكون فين؟ في الآخرة، ليس في الدنيا معاينة بالعين إلا في الآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله.